عشيتي وغداتي أمري إليك أمري إليك عشيتي وغداتي وعليك يا أمل القلوب أمري إليك أمري إليك أمري عشيتي وغداتي وعليك يا أمل القلوب وعليك يا القلوب نجاتي يا ذا الجلال يا ذا الجلال قصدت بابك راجيا يا ابا الجلال يا قصدت بابك راجيا يا ذا الجلال قصدت بابك راجيا عفوا وغفرا قصدت بابك راجيا عفوا وغفرانا يطهر ذاتي يا ذا الفضائل والعطاء يا ذا الفضائل والعطاء وابسط يديك برحمة وهبات وأنر سبيلي وأنر سبيلي بالرضا وبالهدى فرضاك عني منتهى الغايات وإليك كل الخير يا رب الورى وإليك كل الخير يا رب الورى فتقبلنا هم من دعا الصلاة والسلام عليك يا نبيا سمت بك العلياء وأضاءت بنورك الظلماء يا سماء ما طالتها سماء